إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، يقال قلد فلان فلانا، يعني وضع في عنقه قلادة. وأما في الاصطلاح فالتقليد اتباع من ليس قوله حجة، وهذا معنى قول بعضهم الأخذ بقول من ليس قوله حجة. قال: وما ذكرناه أعم، لأن قول القائل الأخذ بقول من ليس قوله حجة يخرج العمل، لكن إذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة شمل القول والفعل. قال: فخرج بقولنا من ليس حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا، لأن الإجماع نفسه حجة، فاتباع الإجماع ليس تقليدا، واتباع قول الصحابي لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة، لأن الصحابي أقرب إلى إصابة الصواب من غيره. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إذا قلنا إن قوله حجة. قال رحمه الله تعالى: فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الإجماع، واتباع الصحابي عند من يرى اتباع قول الصحابي حجة. لا يسمى شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. ثم ذكر مواضع التقليد فقال: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. يكون التقليد، أي يشمل التقليد ما يكون تقليدا واجبا وما يكون تقليدا جائزا. يكون التقليد يشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز، يكون في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا، فإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه أن يقلد، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يؤمر بسؤالهم إلا للأخذ بأقوالهم، وإلا فما الفائدة من سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعمل بما قالوا. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، وقد سبق هذا، وأنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. مثاله: عامي سمع شخصا يقرر ويقول: إن في الحلي زكاة، إن في الحلي زكاة، وسمع الآخر يقرر ويقول: إن الحلي ليس فيه زكاة، وهنا صار عنده رأيان، فنقول يخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه. والثاني من الموضعين أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. أحيانا تنزل بالشخص نازلة، يعني حادثة من الحوادث، وهو أهل للاجتهاد، لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد فلا يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم، فحينئذ يكون فرضه التقليد. مثلا إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك، فإننا غالبا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، ولنا أن نقلد آخر لأن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابا قطعيا لاحتمال الخطأ في حقه. لهذا نقول إن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول. فبعض العلماء يقول إذا كانت المسألة من أصول الدين كقضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله وغير ذلك فإنها لا يجوز فيها التقليد لأن هذه الأمور يجب فيها الجزم والتقليد يفيد الظن فلا نأخذ بما يفيد الظن في أمر يجب فيه الجزم. واشترط بعضهم أي بعض العلماء لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها يعني من الأمور العقدية لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. حجتهم في ذلك أن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها. فمثلا العامي إذا قال أنا أصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فلا بد أن يعلم الدليل فلا يمكن أن يعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم والتقليد لا يفيد إلا الظن والتقليد يجوز فيه الخطأ فلا يكفي فيه. وإلى هذا أشار السفاريني رحمه الله بقوله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. لكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد ولهذا قال السفاريني رحمه الله وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء بما يطلب فيه يعني يطلب فيه الجزم وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. والراجح أن ذلك ليس بشرط يعني لا يشترط لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين بل يجوز التقليد حتى في أصول الدين. واستدل للراجح بقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال يا ليتنا ذكرناها في المتن لأنه ذكر في المتن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن الآية التي تمنى لو سيقت في المتن في سياق إثبات الرسالة وهي من أصول الدين. فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي تقليدهم. والآية كما مر في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بدليله والعمي لا يتمكن لكن يؤمن فما سمعه آمن به. أما أن يحقق ذلك من أدلته ويجتهد فهذا لا يمكن. فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فصار الدليل للقول الراجح أن الله تعالى أجاز التقليد في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين العقدية وأن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسألة بالأدلة فيكفي في هذا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ثم شرع في بيان أنواع التقليد فقال التقليد نوعان عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه يعني مثلا يكون الإنسان حنبليا فيلتزم بهذا المذهب ويأخذ برخصه وعزائمه والعزائم الواجبات والمحرمات والرخص ما سوى ذلك. فيقول مثلا أنا حنبلي سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء والثاني يقول أنا حنفي سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء والثالث يقول أنا شافعي سأتبع المذهب الشافعي في كل شيء والرابع يقول أنا مالكي وسأتبع المذهب المالكي في كل شيء والخامس يقول أنا ظاهري سأتبع مذهب داود في كل شيء والسادس يقول أنا سفياني وسأتبع مذهب سفيان الثوري في كل شيء والسابع يقول أنا أوزاعي وهكذا. هذا يسمى تقليدا عاما وهو أن يقلد الإنسان هذا المذهب ولا ينظر للمذاهب الأخرى ولا يلتفت إليه. فإذا كان حنبليا وقيل له مذهب الشافعي كذا وكذا لقوله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أنا مذهبي حنبلي، أخذ بما في كتب الحنابلة ولا ألتفت إلى من سواه. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف تباين. فبعض العلماء قال يجب أن يقلد الإنسان تقليدا عاما فيأخذ بمذهب من المذاهب ويلتزمه، لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة متعذر. ولا شك أن هذا القول من أبطال الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة، فالكتاب والسنة للأمم السابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم ودونهم باب الاستدلال، فأن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل، فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولم يبق إلا التقليد لا شك أنهم مجتهدون، لكن لو تصوروا ما يلزم على قولهم هذا لرأوا أنه قول باطل، لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم، فهذا القول قول ضعيف بل قول باطل. ومن العلماء من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما، تقول أنا حنبلي أو تقول أنا شافعي أو مالكي أو حنفي، لأنك لو قلت هذا لالتزمت التزاما مطلقا باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت رسولك من قلدت، فلو كنت حنبليا فرسولك الإمام أحمد، والشافعي رسوله حينئذ محمد بن إدريس، والمالكي مالك بن أنس، والحنفي أبو حنيفة النعمان، وهكذا. فاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو التزام اتباع غير الرسول في كل ما قال، ولا شك أن هذا التعليل أقوى من الأول، أقوى من قول الذين قالوا باب الاجتهاد أقفل وانتهى وليس هناك سوى التقليد. قال فنحن نقول يحرم أن تقلد تقليدا عاما فتأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا تعلم شيئا عما سواه، لأن هذا مقتضاه أنك أثبتت رسولا سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا القول المختار هاهنا أقرب بكثير من الأول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بالوجوب، أي وجوب التقليد والتزام مذهب معين، إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. رحم الله شيخ الإسلام، فهو يقول: القول بالتزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وأن الاجتهاد ممنوع، هذا القول فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. تقول للمقلد: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول: ونص الإمام في الأم كذا وكذا، ونص الإمام في مسائل أبي داود كذا وكذا، ونص الإمام في المدونة كذا وكذا وهكذا، فهذا جعل غير الرسول بمنزلة الرسول. قال: وهو خلاف الإجماع، يعني أن القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، بل الإجماع على خلافه، وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، بل المدار كله على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه. قال الشيخ رحمه الله حكاية عن شيخ الإسلام رحمه الله وجوازه فيه ما فيه، كأن شيخ الإسلام رحمه الله توقف في جواز هذا الشيء فضلا عن وجوبه، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه نور دائما. وقال رحمه الله: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وإلا فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتى. المنتسب إلى مذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحق المذاهب بالاتباع وأن هذا المذهب أسعد المذاهب بالدليل، هو كما لو استفتى عالما يعتقد أن ما يفتي به هو الحق، فإذا خالفه لتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب فهو مصيب. فلو أن رجلا حنبليا سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بالدليل فاتبع هذا العالم فقد أصاب. قال الشيخ رحمه الله: ولاستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيب بلا شك وليس بملوم، بل هو محمود على فعله. من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا، كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرأ عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة فخالفهم لعذر شرعي يقال له أصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أو لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر، كما يوجد في بعض الناس ممن يتتبع الرخص فينظر إلى الأهوان ويتبعه. فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ، قال أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك لأنهم لا يجيبون الوضوء. وإن أكل لحم إبل في الصيف فقيل له توضأ، قال نعم أنا أتوضأ لأني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو الوضوء من لحم الإبل. فيصير هذا الرجل حينئذ متبعا للهوى، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن المذهب الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. وإذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضى الدليل قال أين أنت من الإمام أحمد؟ والجواب أنا من الإمام أحمد على فرق بمنزلة الثرى من الثريا، والثريا أعلى بلا شك، ولكن الإمام أحمد إما أن يكون بلغه هذا الدليل أو لم يبلغ، فإن قلت إنه بلغه وخالفه فأنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماما لك في الدين، وإن لم يكن الدليل قد بلغه فهو معذور، ولكن أنت حين بلغك الدليل لست بمعذور، وحينئذ يلقم حجرا. والخاص من النوعين أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. الخاص أن يأخذ بالقول المعين في قضية معينة، كأن يقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين له دليلها، كأن تقع حادثة من العلم والوقت ضيق ولا يمكن أن تطلب المسألة بدليلها فيقلد الإمام أحمد في هذه المسألة المعينة بعينها، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر في كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجد ويعجز، وكثير من الناس يبحث ولكن يشق عليه مشقة شديدة، فيجد مثلا أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي كتب الحديث ويناقش، ففيه تعب، فحينئذ يجوز له أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله فتوى المقلد، قال: قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغير. المقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع لغيره. وقد قال من قال في ذم التقليد: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتري. فالبهيمة إذا أمسكت زمامها انقادت لك، سواء جررتها على حصن أو شوك أو رمل. ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من بجنبه الجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا فأنا أنهى دائما عن التقليد في مثل هذه المذاهب أو في مثل هذه المسائل. إذن المقلد ليس أهلا للفتوى، ولا يحل استفتاؤه، لأنه ليس من أهل العلم إلا عند الضرورة، فالضرورة لها أحكام، يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. المقلد لا يعرف الحق بدليله، فكما أن العامي يسأل العالم فكذلك المقلد يقلد إمامه، ولذلك فالمقلد ليس بعالم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة من الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. قال ابن القيم رحمه الله: قاله في كتابه إعلام الموقعين، وهذا الكتاب كتاب عظيم لا سيما لقضاه، من أحسن ما ألف في بابه، ومن أحسن ما كتب ابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، وقد ذكر فيه رحمه الله قواعد كثيرة في الإفتاء، وذكر فتاوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: بدون الدليل إنما هو تقليد وليس بعلم، كما يسأل العامي العالم فيخبره بالحكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك، والتقليد يستويان. ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمهم الله، فالأئمة لهم قدرهم لأنهم اجتهدوا وتعبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيه، العيب في من قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما هم فلا يعابون، ويجب أن تحترم آراؤهم، وأن يعتذر لمن خالف الصواب منهم، لا أن تجعل مخالفته للصواب ناقوسا يدق عليه وتنشر معايبه أو أخطاؤه، فهذا حرام ولا يجوز. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد حكى في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وعلى هذا فنقول للمقلد وإن كان قد حفظ زاد المستقنع أو نيل المآرب أو دليل الطالب أو غير ذلك نقول له لا يجوز لك أن تفتي لأنك مقلد والمقلد يفتي بلا علم والفتوى بلا علم حرام. وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية، يعني بالأصحاب الحنابلة، لأن ابن القيم رحمه الله من الحنابلة. فإذا قال قائل الأصحاب وهو من أتباع مذهب معين فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب. فهذا هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي حكاها رحمه الله، أنه لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعي. وأما القول الثاني فهو أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه لكن لا يفتي به غيره. قال الشيخ رحمه الله هذا ليس بصحيح، لأن ما جاز لنفسك جاز لغيرك والعكس بالعكس. قال لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد فليست متابعته فتوى لنفسه ولكنه تقليد لهذا الشخص، فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعا بعلم وإنما يعتبر نفسه مقلدا. وأما القول الثالث فهو أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. أن ذلك جائز عند الحاجة يعني فتوى المقلد جائزة عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. فيجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد غيره، لأن فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك، لأن المقلد أدنى ما فيه أن ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام المجتهد واعتماده خير من الجهل، وهذا هو أصح الأقوال والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشيخ رحمه الله انتهى كلامه، يعني كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الموجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. قال رحمه الله وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتحرير لهذا الشرح المبارك، شرح الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المتوفى سنة 21400 رحمه الله رحمة واسعة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله ونعمته ورحمته ومنته وعطائه ورأفته في مجالس أولها في يوم الخميس 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 32400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 14 من شهر أبريل لسنة 11200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الثلاثاء 4 من شهر شعبان لسنة 32400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 5 من شهر يوليو لسنة 11200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية في مصر حرسها الله تعالى من الكفر والبدعة والشرك والفتنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين